والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عمير بن ربيعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: تعظيم شهادة الكفر الشرك بالله، ثم قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيل عن سفيان عن عاصم بن أبي النجوم عن وائل بن ربيعة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: عدلت شهادة الكفر الشرك بالله، ثم قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. هذا الاثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: تعدل شهادة الزور الشرك بالله، ثم قرأ: اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. قوله تعدل اي في ذكر الله لهما في موطن واحد والنهي عنهما، فإن عدل الشيء للشيء يكون باعتبارات كثيرة، إما أن يعدله في الذكر في موطن، أو يعدله في اللفظ، أو في الحكم. والمقصود أن شهادة الزور هنا النهي عنها اقترن بالشرك، فكانت قد اجتمعت مع النهي عن الشرك في موطن واحد، ولا يلزم أن يكون الحكم واحد، فإن الله عز وجل قد يذكر بعض الذنوب والمعاصي قد يذكرها مقترنة بالشرك فينهى عنها، ولا يلزم أن يكون الحكم في حال ارتكاب واحد. والرجس من الأوثان هو ما عبد من دون الله عز وجل، وكل الأوثان رجس، ومن هنا ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، فالأوثان كلها رجس، فكل ما عبد من دون الله فهو رجس، ومنها الأوثان. والأوثان جمع وثن، قيل هو كل ما عبد من دون الله على غير صورة، والصنم التماثيل التي تكون على هيئة صورة. وقيل الوثن هو ما كان على هيئة جرم وجسم، والصورة ما لم تكن كذلك، كأن تكون صورة مصورة أو منحوتة في مكان. فالوثن ما كان على هيئة جرم وجسد، والصورة ما كان على شكل، والوثن ما هو الصنم ما كان على شكل صورة. وقيل إن الصنم هو ما كان كما تقدم ما كان على هيئة صورة، على هيئة صورة إنسان أو حيوان أو غيره، والوثن هو ما لم يكن كذلك، كأن تكون صخرة أو على هيئة شيء من الأشياء غير المجسمة فهي أوثان. والمقصود أن ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن ويرز كلها. قال: واجتنبوا قول الزور. قول الزور تعددت أقوال السلف في تفسيره، فقيل هو كل قول باطل، وقيل هو الفحش من القول، وقيل هو شهادة الزور وقول الزور، وقيل الأغاني كما جاء في قول بعض السلف في قول في تفسير قول الله عز وجل لا يشهدون الزور، قالوا لا يشهدون القينات والأغاني. والزور هو لفظ عام يشتمل كل الأقوال الباطلة، فكل ما كان باطلا من القول فهو زور، ويدخل في هذا الكذب والفحش والسباب والشتم واللعن بغير حق والأغاني والموسيقى، فكل هذه من الزور. وكذلك شهادة الزور، وكذلك أقوال أهل البدع التي ينتصرون فيها لبدعهم ودعوة أهل الباطل لباطلهم أو قول الزور. وكأن اللفظ هنا جاء للنهي عن قول الزور في مقابل الفعل، فأمرنا باجتناب الأوثان بأفعالنا، وأمرنا باجتناب قول الزور بألسنتنا، فكان النهي عام هنا في اجتناب كل المحرمات، فكل صور الشرك تدخل في النهي في قول الله عز وجل واجتنبوا الرجس من الأوثان، وكل الأقوال المحرمة تدخل في النهي عن قول الله عز وجل واجتنبوا قول الزور. وهذا الأثر له أثره في نقص الإيمان، في بيان وجه نقص الإيمان بنهي الله عز وجل عن الزور. ومعلوم أن الشرك مؤثر في الإيمان، بل هو محبط للإيمان، فقلنا هنا قول الزور بالشرك لنقص قول الزور في الإيمان. ومن هنا استشهد خلال بهذا الأثر في الرد على المرجئة الذين لا يرون أن الأعمال مؤثرة في نقص الإيمان. فإذا كان قول الزور وهو لفظ قرنه الله عز وجل بالشرك دل على نقص الإيمان بقول الزور. وقول اللسان خطير جدا، وهو من الأمور العظيمة التي يهلك من يهلك بسببها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لما بين لحيه ما بين فخذيه ومنت له الجنة. قال بعض أهل العلم: واللسان أخطر الأعضاء، فإن حركته سريعة، فإنك في الموطن الواحد وفي الجلسة الواحدة تستطيع أن تتكلم بالكلمات الكثيرة، بخلاف المعاصي المتعلقة بالجوارح، فإن كل معصية لو باشرها الإنسان فهو يحتاج لوقت حتى تصدر منه، أما الإنسان فهو في مكان واحد يستطيع أن يتكلم بالناس ويقع في الأعراض ولا يشعر الناس بخطر اللسان. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد جاء الترغيب في الصمت، قال سفيان الثوري: أول العبادة الصمت، أول العبادة الصمت، ثم ذكر العلم، ثم العمل، ثم حفظ العلم، ثم نشر. فأول العبادة الصمت، وأول الاستقامة استقامة اللسان، فإذا استقام اللسان استقامت بقية الأعضاء. وإذا كثر اللغط ووقع اللسان في المحرم أثر على القلب وأثر على الاستقامة. ومن لزم الصمت نطق بالحكمة، من قل كلامه كثر تفكره وتأمله فينطق بالحكمة، وهذا أمر مجرب ومعروف. وقال بعض السلف: ينبغي لكل إنسان أن يوصف لسانه من أذنيه، فإن الله خلق له أذنيه ولسانه ليسمع أكثر مما يتكلم. وهذا في الأمور المباحة فيما يسمع، أما إن كان كلامه بعلم أو بخير فلا بأس. فالشاهد أن اللسان أمره خطير، وكثرة حركة اللسان وسرعة حركة اللسان مؤثرة تأثير كبير في الاستقامة في نفس الإيمان. وهكذا إذا استخدم هذا اللسان في الطاعة فإنه كما أن في مجلس واحد يكون مكثرا من الذنوب فهو يكثر أيضا من الطاعة. فأفضل الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم، وهذا باللسان. فهذا الأثر دل على تأثير اللسان على نقص الإيمان بقول الزور، وكذلك له أثره في زيادة الإيمان إذا ما كان في طاعة الله وفيما يحب الله من القول. قال رسول الله: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا شريك عن عاصم عن وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: الربا أمر المسلمون بابا، شرك بالله. نعم، هذه مقارنة بين الربا الذي هو كبير من كبائر الذنوب وبين الشرك. فإن الربا له شعب وأبواب كما أن الشرك كذلك. فهنا أيضا جاء الربا مقارنا بالشرك في تعدد شعبه، وقوله 64 بابا أي له عدة صور وله عدة أبواب وله عدة مداخل. وقد دل الواقع على هذا خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة، فقد تعددت صور الربا وكثر تلحيح في الترويج للربا، حتى أصبح هذا الباب مما يلبس على الناس فيه بصور متعددة. فهذا فيه تحذير من تعدد صور الربا وأبوابه، وأنها متنوعة ومتعددة، وأنها تعدل من حيث العدد من حيث الشعب أبواب الشرك. وهذا دليل على أنه مؤثر على الإيمان، أنه قد يقع فيه من يقع وهو لا يشعر. والشرك شعبه كثيرة، ومن شعب الشرك والكفر المعاصي، فالمعاصي كلها شعب من الكفر والشرك. ومن ذلك ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق، فذكر الكذب وإخلاف الوعد والغلو في الخصومة. إذا خاصم فجر الفجور في الخصومة فهذه من شعب النفاق. والكفر والنفاق لهما شعب كثيرة، لكن هذه الشعب قد توجد في المؤمنين، هذه الشعب قد توجد في المؤمنين ولا يرتفع الإيمان بوجود شعب الكفر. فالكذب شعبة كبيرة من شعب النفاق من شعب الكفر، وقد توجد في المؤمن وتنقص من إيمانه لكن لا تخرجه من الدين. وكذلك شعب الإيمان قد توجد في بعض الكفار ولا تدخلهم في الدين، فقد يوجد صدق الحديث في الكفار، الصدقة في الكفار، وحسن الجوار في الكفار، لكن هذا لا يخرج من الكفر. فأصل الكفر لا يرفعه إلا أصل الإيمان، وأصل الإيمان لا يرتفع إلا بأصل الكفر. هذه قاعدة مقررة. وأما الشعب فقد توجد، لكن كلما كثرت الشعب كلما كان من قامت به هذه الشعب أقرب إلى الأصل. فإذا تعددت شعب الكفر كان الدليل على قربه من الكفر والشرك، وإذا كثرت شعب الإيمان في الكافر فهذا دليل على قربه من الإيمان. ولهذا يهدي الله عز وجل من شاء من الكفار لما يعلم ما فيه من الخير مع رحمة الله به، ويختم العياذ بالله لبعض أهل الإسلام بسوء لما يوجد فيه من شعب الكفر وشعب النفاق، والمعصية بريد الكفر. قد كان السلف يدركون أثر المعاصي على الإيمان، كثير من الناس يغفلون عن هذا اليوم. فالمعاصي مؤثرة في الإيمان، وإذا تعددت أهلكت صاحبها. والشيطان لا يدعو المسلم إلى الكفر مباشرة، وإنما يدعوه إلى شعب الكفر ويتدرج به حتى إذا ما اجتمعت دعاه إلى الأصل. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابن حجاج قال حدثنا جرير عن هلال بن عبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبه من الشرك. نعم، من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبه من الشرك. تلاحظ ان الاثار هنا في بيان شعب الشرك، شعب الكفر، وهذا مما يدل على أن هذه الشعب إذا وجدت نقصت من الإيمان لأنها شعب الكفر. فتعليق التمائم، تعليق التمائم تمائم معروفة، وهي كل ما يعلق على النساء الصبيان من الخرج والخيوط التي يزعمون أنها تدفع الأمراض وتجلب الخير. فكل ما علق من التمائم على تعدد أنواعها سواء كانت من الخيوط أو من الخرج أو من الجلود أو من الرقاع فهي من التمائم. والتمائم قد تكون بالكتابة أيضا، بتعليق بعض التمائم التي يكتب فيها أسماء الشياطين والجن، فهذه تجمع بين التمائم المحرمة وبين الشرك الأكبر إذا كانت استفادة لهؤلاء. التمائم في أصلها من الشرك الأصغر، فإذا قوي الاعتقاد بها انتقلت من الشرك الأكبر. ومما يدخل في التمائم تعليق التمائم من القرآن. الصحيح أن تعليق التمائم من القرآن لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ذلك ولم يفعل ذلك ولم يرشد إليه، وما فعله أحد من السلف، فدل على أنه لا يجوز. ثم أيضا القرآن لا ينتفع به بمجرد تعليقه، وإلا لازم من هذا أن الذي يجعل المصحف في جيبه أو في بيته يكون قارئا له، فهو لا ينتفع به، وإنما ينتفع به من يقرأ. بل إن قارئ القرآن إذا قرأ القرآن عن غير تدبر لا ينتفع به انتفاع من تدبره، فكيف بمن علقه وهو غافل عنه؟ ثم إن هذه ذريعة إلى تعليق التمائم من غير القرآن. تعليق التمائم شعبة من شعب الشرك، وهذا مما يدل على أن تعليق التمائم من الشرك الأصغر إن لم يصحبه اعتقاد، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إن صاحبه اعتقاد، إن صاحب تعليق التمائم اعتقاد لأنها تنفع وتضر بذاتها. وعقد الرقى، المقصود عقد الرقى هنا الشركية، وهو الرقية بأسماء الملائكة أو أسماء الأنبياء والرسل أو أسماء الجن أو الشياطين أو أسماء الأولياء، فهذه رقى شركية. والرقى هي القراءة على المريض مع النفث بالريق، والنفث هو إخراج الريق مع النفث، والنفث هو دون النفث، النفخ هو إخراج الهواء من الفم بقوة، هذا نفخ. والتفل هو إخراج الريق، والنفل بينهما إخراج الريق مع النفل ولا يصل إلى النفل. وهذه الصورة موجودة في الرقى الشرعية، وهو أن يرقي بالقرآن أو بأسماء الله ثم ينفث على ما كان الألم، كان الوجع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما ثبت أيضا في أذكار النوم أنه كان يقرأ بالمعوذات ثم ينفث في يديه ويمسح بهما ما استقبل من جسده. أما الرقى الشركية فهي بما يرقى، فإذا رقى بغير أسماء الله وبغير كلام الله عز وجل من أسماء الشياطين والجن فهذه رقى شركية، وهذه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشرك. قال فهو على شعبة من شعب الشرك، هذا كما تقدم أن الشرك له شعب، وهذه الشعب التي هي شعب الشرك مؤثرة في الإيمان الواجب، فإذا وجدت نقص الإيمان، وإذا وجد أصل الشرك ارتفع أصل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا أبو عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرسلناهن وحاربناهن ومن ترك المهلكين فيما تكون فليس منا. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وفيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيات، قال في الحيات: ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني ما سالمنا الحيات منذ أن حاربناهن. ومعلوم أن الشيطان أن الإنسان له أعداء، أعداء جبلوا على عداوته، ومن أعداء الإنسان الحيات والعقارب، فهذه من أعداء الإنسان، كما أن الشيطان عدو للإنسان. ولهذا جاء في بعض الآثار إن كانت تورد على سبيل الاستئناس أن الشيطان دخل الجنة في جوف أفعى أو في جوف الحية إلى آدم في الجنة، فما زال التعاون بين الشياطين وبين الحيات في عداوة بني آدم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن نبغ الحيات والعقارب إذا قرئ عليها بأسماء الجن والشياطين أنها تخرج بإذن الله، فيكون هذا فيه إضلال لبني آدم. الكثير من الناس يغتر بهذه الرقى الشركية، إذا ما رقي المريض قد يحصل الشفاء، وهذا امتحان من الله عز وجل، فيرقى المريض يرقى بأسماء الشياطين والجن فيحصل الشفاء من لدغ ذوات السموم وغيره. ذكر بعض أهل العلم أن هذا لجامع العداوة بين الشياطين وبين الحيات والعقارب، أنها تخرج سمومها بإذن الله إذا ما قرئ عليها بأسماء الجن والشياطين، وليست العبرة بالشفاء، وإنما العبرة لأن يكون المسلم على ما أمر الله عز وجل به. أما هذه الأمور فقد تحصل فتنة، وهذا أمر عام، فإنه قد يعطي الله الكافر والمنافق من الدنيا من الصحة والمال والجاه، ولا يعطي المؤمن من ذلك إلا الشيء اليسير أو لا يعطى شيئا. وهذا لا يعني أن هذا دليل على شرف هذا الكافر وكانته عند الله عز وجل. وكذلك قد يحصل الشفاء لبعض الرقى الشركية، وهذا لا يعني أن هذا الرقى صحيح، والعبرة بأن تكون الرقية شرعية. فالحيات من أعداء بني آدم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحرب عليها، أنه لا يجوز لمسلم أن يترك الحيات، والحية مؤذية وهي من الفواسق تقتل في الحل والحرم، لكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنذارهن قبل القتل، فإن بعض الجن يتلبسون في صور الحيات، والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، وقد يتلبس بعض المؤمنين ببعض الحيات فتكون أذيته أذية لمؤمن، وهذا نهي عنه. وبإنذارهن يحصل الإنذار وتبرأ الذمة، وأما ترك الحيات خوفا منهن فإن هذا نهي عنه وهو مؤثر في الإيمان. والخوف هناك خوف طبيعي وهناك خوف غير طبيعي، فالخوف الطبيعي هو خوف المسلم وخوف بني آدم من الحيات، هذا خوف طبيعي موجود، وهذا لا يؤثر في نقص الإيمان. وأما الخوف غير الطبيعي الذي يعتقده البعض في الحيات فإن هذا مؤثر في الإيمان، وذلك أن بعض الناس عندهم غلو في الحيات وخوف غير طبيعي، حتى أن بعضهم يعتقد أنه لو آذى الحية أو لو قتلها أو لو صوبها أنها تأتي إليه ولو كان في أقصى البلاد، وهذا معلوم أنه خوف زائد عن الخوف الطبيعي، ويعرف الناس بتجربتهم أن هذا يعني غير صحيح. وإن كانت هذه الحيات قد أحيانا تنتقل لأماكن بعيدة، لكنها ليس بهذا الأمر الذي يتصوره البعض، فقتل الحيات مأمور به لما فيها من الأذية، ومسالمة الحيات منهي عنه، وهذا مما يحصل في هذه العصور المتأخرة أن بعض الناس يقتلي الحيات إما لعرضها على الناس وتكسب بعرض الناس على الأماكن التي توجد فيها الحيات والإمساك بها بجعلها في الأيدي ومؤانستها، فهذا منهي عنه. ومن سالم الحيات تطبع بطباعهم، فإن الحيات موصوفة بالغدر، الحية موصوفة بالغدر، كذلك الذين يخالطون هذه الزواحف والدواب والحيوانات مخالطة دائما يتأثرون بها، وهذا أمر معلوم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجفاء والكبر يكون في رعاة الإبل، وأن الرقة تكون في رعاة الغنم، لأن الإنسان يتطبع بمن حوله ويتأثر بمن حوله، فكل من خالط شيئا حتى من الحيوانات والسواحف يكون له تأثر، والناس لا يبتلون إلا بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اكتفى بالسنة وقدمها على عقله سلم من الفتن، ومن تعرض للفتن وقع فيها. ولهذا ينبغي النهي عن اقتناء الحيات والإمساك بها وجعلها في أماكن للزينة أو للفرجة أو لعرض الناس عليها أو للتكسب بها، لأن هذا منهي. النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن مسالمة الحيات، والحية بطبيعتها غادرة لا تؤمن بأي حال من الأحوال، ولو كانت أو تصور الناس أنها مأمونة فإنه لا يجوز اقتنائها ومسالمتها بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ترك منهن شيئا خيفته فليس منا، فليس منا أي ليس على هدينا الواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، ومن خالفه فهذا نقص في إيمانه. وقد قال بعض الناس في تفسير هذه اللفظة: ليس منا أي ليس مثلنا، وقد تقدم إنكار الإمام أحمد على من تأول هذه الألفاظ بهذا الأمر، قال فمن لم يفعل هل يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، ليس على الإيمان الواجب، فإن هنا المقصود هو نفي الإيمان ونفي الهدي الواجب. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل فإنه لا يمكن لأحد أن يبلغ هذا الهدي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فلا يبلغ أحد خشية النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوى ولا يبلغ هديه. وأما الهدي الواجب الذي أمر به والذي كان عليه الناس فإنه قد يحقق هذا بعض المسلمين، كما جاء في خبر الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فأرشده إلى أركان الإسلام فقال لا أزيد عليها، قال أفلح إن صدق، فهذا حقق الواجب. فالمقصود أن هذا الأمر أنه مؤثر في الإيمان، مسالمة الحياة وخيفتهن وعدم محاربتهن هذا يؤثر في الإيمان وينقص من الإيمان، لأنه مؤثر في الخوف الذي يجب أن يكون لله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مشرك بن فضل عن عبد الله بن عمر عن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق. نعم، الحلق هنا بقوله ليس منا من حلق، الحلق عند المصيبة، الحلق عند المصيبة، وهذا منهي عنه فإن فيه إظهار الجزع. وقوله ليس منا ليس على هدينا وليس على الإيمان الذي أمر به، والمنفي هنا نفي الإيمان الواجب، والحلق هو الحلق عند المصيبة، فإن هذا من عادات أهل الجاهلية من بعض النساء يحلقن شعورهن عند المصيبة، وكذلك أيضا يفعله بعض الرجال، وحتى أن من بعض المسلمين من أهل الجهل من إذا أصيب بمصيبة قد يحلق لحيته تشبها بهؤلاء، وفي المقابل قد يكون حريق فإذا جاءت المصيبة أعفى لحيته، ولا يعرف أن تكون أن يكون إعفاء اللحية معصية إلا في هذه الصورة، أنه من عادته أن يحلق، فإذا جاءت المصيبة ترك اللحية، فإن كان هذا توبة ورجوع إلى الله عز وجل فنعم، وإن كان هذا اعتراض على القدر بمعنى أنه يترك هيئته لا يتجمل، لأنه عنده أن حلق اللحية التجمل، فهو يترك التجمل ويكون في حالة رثة وتنظيف الثياب فهذا اعتراض وتسخط فهذا إثم. فالحلق منهي عنه عند المصيبة وعند نزول المصائب المؤلمة، والواجب هو احتساب الصبر ولا يخرج الحزن بأي صورة من الصور إلا دمع العين. أما الانقطاع عن الناس ولبس الملابس الرثة أو الاعتزال في أماكن أو إظهار الجزع بقول ينافي الصبر على قدر هذا كله منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالعين لا يملكها صاحبها دمع العين، ولهذا رخص فيه. وأما القول فإنه يملك لسانه لا يقول ما ينافي الصبر. وكذلك الحلق فإن هذا من صور تسخط عدم الصبر، وكذلك أن يكون على حالة رثة أن يهمل التنظف والاغتسال أو أن يترك الشارع لا يقصر، فكل هذه الأمور إذا كان يقصد بها تسخط على قدر فإنها منهي عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله قال عمر بن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي عليه السلام على قضية الشرك إلى الله وشركان بطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مدة وليستنصر بها الرسول ومن قال تعالى يتبع عليه سنة المؤمنين هو الله أكبر من عمل بها. نعم. قول عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا يقصد الخلفاء الراشدين فهم الذين أمرنا باتباع سنته أو ما سنه الأمراء والخلفاء كما حصل بعض الخلفاء الراشدين في عهد معاوية رضي الله عنه وكان محل إجماع الأمة فإذا أجمعت الأمة على أن هذا فيه مصلحة فإن هذا من الدين كما حصل في عهد معاوية رضي الله عنه من اتخاذ الحرس والشرط لحماية الخليفة فإن هذا أصلح من الأمور المتعينة فإن أهل الشر يتسلطون على أمراء المسلمين وعلى علمائهم فأصبح حماية هؤلاء من الأمور التي جاء بها الشر من السنن الحسنة التي سنها الخلفاء والأمراء. قال الأخذ فيها تصديق لكتاب الله تصديق لكتاب الله لأن من أطاع السلطان فيما سن للأمة مما لا يخالف كتاب الله عز وجل فقد صدق كتاب الله وعمل به واتبعه واستكمال لطاعة الله لأن طاعة الله عز وجل أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر وطاعة الله لا تتحقق إلا بطاعة من أمر بطاعته وقد أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعة ولاة الأمر وبطاعة الوالدين وكل من أمر الله بطاعته فطاعته طاعة لله وقوة على دين الله لا شك أن كل ما كانت الطاعة في العبد كل ما كان أقوى في دينه من عمل بها مهتدي من أخذ بهذه السنة التي سنها الأمراء والخلفاء وهو مهتدي على الطريق لأنه اتبع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها فهذا هدى جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن استنصر بها منصور يعني في أخذه بالسنة فهو منصور في عمله بها منصور في الدنيا والآخرة منصور بتجنب سقط الحكام وولاة الأمر ومنصور في الآخرة بقيامه بما أوجب الله عز وجل عليه ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وهو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية سبيل المؤمنين بدون طاعة ولاة الأمر والأخذ بسنن الأمراء التي سنوها للأمة وأجمعت عليها الأمة قال والله الله ما تولى من المخالفة فهو مؤاخذ بها والسنن على قسمين سنن الأمراء ما سنه الخلفاء الراشدون وهذا قد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم به أن ما سنه الخلفاء الراشدون الأربعة فهو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تحصل الموافقة له لأنهم إذا سنوه للأمة وجب اتباعهم فيه ومن هذا ما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه من إحداث الأذان الثاني إحداث هنا إحداث لغوي لا شرع فهو سنة أصبحت سنة متبعة لما كثر الناس احتاج الناس إلى هذا الأذان فأصبح سنة متبعة في الأمة وإن خالفوا في وقت من خالفه وكذلك ما فعله علي رضي الله عنه من مواقفه من المخالفين له فأصبحت سنة متبعة مع أن خالفه في ذلك من خالفه وأما ما سنه الأمراء والخلفاء بعد ذلك فهو معروض على النصوص فإذا كان موافق للنصوص ودلت النصوص عليه أو أجمعت عليه الأمة فهو من السنن الحسنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه من سن في الإسلام سنة حسنة. ويلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام ولم يقل سن للإسلام، فمن سن في الإسلام هو داخل الدين داخل الإسلام، فهو تنظيم أو إحياء سنة في الإسلام. وأما السنة للإسلام فإنها ليست من السنن الممدوحة. ولذا قال من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أن يكون الشيء مشروع في الإسلام ثم يأتي بأمر يعني ينظم فيه لهذا الشيء أو يحيي فيه هذه السنة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن شيخهم في حدثهم حتى في يومات الباري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب الله مع رسول الله حولا فروعا فكنا من مرض حمرا تشبث الناس في مسجد فيها فاول منها قائم واخر من الصلاه. نعم هذا رؤيا موقوفا على عمر رضي الله عنه وعلى غيره من الصحابة، وأظن أنه لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع إذا ثبت عن الصحابة لأنه مما لا يحصل فيه الاجتهاد، وهو من حيث الواقع صحيح، فإن عرى الإسلام تنقض عروة عروة. المقصود بعرى الإسلام هو شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أي عروة بعد عروة. قال فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، يعني تشبث أهل الإسلام بالتي تليها، وهذا يدل على عن غفلتهم عن العروة التي نقضت، ولو كانوا يعرفون لتشبثوا بها. وهكذا إذا استحكمت البدع تخفى السنن على كثير من الناس، وتعاقب الأمة بنسيان السنن وقلة العلم بها. وما أحدث الناس بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، وهذه عقوبة من حيث العلم، ولهذا يقل الفقه في آخر الزمن كما يحصل الآن. ما أكثر الكتب وما أكثر رواية الناس للأحاديث وما أكثر المصنفات في كل جزئية من جزئيات العلم. وإذا عرضت يعني هذا العلم على الناس تجد الجهل بأصول الدين بأصول العقيدة، يعني هذا حقيقة فيه موعظة. لو كان العلم بكثرة الكتب ما فاق أهل هذه العصور أحد في العلم، ما من جزئية وما من مسألة إلا وتجد فيها المصنفات، حتى الأحاديث أفردت فيها كتب كاملة في شرحها، كثر العلم انتشر. لكن العبرة بالفقه والفهم، وإنما العلم هو علم القلوب. فإذا عرفت الناس اليوم عرفت أقوالهم على السنن تجد الجهل، الجهل بأصول الدين. ألا يحصل الآن التنازع الكبير في الأمة في أصول الاعتقاد مع وجود العلم في أصول الدين في شعب الإيمان؟ يحصل التنازع في الربا، يأتي من يبيح الربا، من يبيح الزنا، من يبيح شرب الخمر، وينادي بهذا في الناس ويجد من يسمع له. لزوم الجماعة، لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر التي لا يخلو كتاب من كتب السنة كتب الأثار إلا وقد عقد فيها بعض في لزوم الجماعة، الصبر على الأمراء والمناصحة في حدود الضوابط الشرعية، وهذا ينقض هذا الأصل. كثير من الأمة، كثير منهم طلاب العلم، ممن يحملون أعلى الشهادات، ممن يدرسون في الجامعات، ممن ملأوا الدنيا بكتبهم وخطبهم، ينقضون هذا الأصل. هذه من العقوبات التي تحصل في الأمة إذا ما تخلت عن السنة. فقد كان الناس في عهد السلف قليل الرواية للحديث، قليل التحديث والموعظة، ولكن عندهم من الفقه والعلم بالدين ما ليس في المتأخرين. والآن يكثر فيه الخطباء والمدرسون والمعلمون والمصنفون، والفقه قليل والعلم قليل، غير التخبط في المنهج. يعني نحن الآن نتكلم تعلم كثير من المسائل الجزئية التي قد لا تعني كثير من الكبار العلماء، ونترك مسائل في الصلاة لجهلها. كثير من المسلمين لا يكفي يصلي، تجد شخص متعلم ومدرس ربما كان، والله ما يفرق بين أذكار الركوع والسجود، هذا أمر معروف. ومن راقب الناس يسمع من بعض من يظن به العلم أنه لا يفرق. هذا في بعض المجتمعات يعني الإسلامية التي يكثر فيها العلم، فكيف بالمجتمعات البعيدة؟ هذا مصداق الأثر أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، موجود العلم موجود الكتب، لكن الشعب شعب الإيمان تنتقد في الناس. العمل بالسنة يقل، يكثر البدع، يكثر الجهل، لا ينتفع الناس بالعلم، فيتشبث الناس بما يعرفون من الشر. وأول ما ينقض الحكم كما قال فأولهن نقضنا الحكم، يعني الحكم بشرع الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل في الناس. قال وآخرهن الصلاة، يعني آخر ما يبقى من الشعب من عرى الإسلام الصلاة، تصلي الناس. وهذا لا يعني أيضا أن تكون الصلاة كاملة، قد جاءت الأحاديث وفي بعض الآثار أنه يأتي على الناس زمان لو رمي بسهم لم يصب إلا منافقا أو لم يصب خاشعا. هذا دليل أيضا أن الصلاة لا تبقى بالكلية، قد جاءت الآثار أن أول ما يفقد الناس من دينهم الخشوع في الصلاة، فالخشوع في الصلاة أول ما يفقد من الدين. وأما هيئة الصلاة موجودة، الناس يصلون ويشهدون المساجد ويقيمون الصلوات، لكن يقل فيهم الخشوع، ويصلون بأبدانهم وقلوبهم لاهية، ويتحقق فيهم الكثير منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي، دليل على ذهاب السنة وذهاب العلم، ذهاب انتفاع الناس بالدين والتقاب على الإسلام. وهذا نقص عام في الدين، نقص في الأمة، كما أن كل مسلم ينقص من دينه بقدر ما ينقص من شعب الإيمان. فالنقص في الدين على قسمين، نقص عام في الأمة مثل نقص العصور المتأخرة عن العصور المتقدمة في الدين، وشرف القرون الثلاثة المفضلة على غيرها في الدين، فهذا إيمان عام في الأمة نقص في العصور المتأخرة. وهناك إيمان خاص قد ينقص عند بعض الناس ولا ينقص عند غيره، وقد يكون الرجل في هذه العصور فاضلا على طريقة السلف ويقل أمثاله في تلك العصور، كما أخبر الله عز وجل عن السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فقد يوجد في المتأخرين قليل من السابقين، لكن أكثرهم في السابقين. في تفسير هذا أقوال الصحيح أنهم السابقون في الأمة، وهي القرون الثلاثة المفضلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون وهو أكثر القرون في السبق للأعمال الصالحة، ثم يأتي بعده القرون التي تليها القرن الثاني ثم القرن الثالث ثم القرون بعد، حتى أنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده دونه في العلم في الدين. وقد يوجد في الأفراد من هو على دين الله عز وجل، كما جاء في الحديث الأخرى مبينة أنه لا يزال يحفظ الله عز وجل لهذه الأمة أمر دينها بالعلماء، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء في هذه الأمة بالأنبياء في بني إسرائيل، فكلما ذهب عالم أتى عالما يحيي السنة. قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله بن معاويه قال عبد الله ب يعني هذا وصف لأقوام في آخر الزمان يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام القدح وهو السهم إذا قوم وبني، فإنه يضع ابتداء حتى يتقيم ويصبح مستقيما استقامة بالغة فيسمى عند ذلك قدح. فيقول يقيمون القرآن كما يقام القدح لا يذرون منه ألفا ولا واوا، يعني من شدة حرصهم على قراءته وعلى إقامة ألفاظه يتعمقون في إخراج الحروف وفي إعطائها حقوقها، فلا يذرون منه شيئا، يعني يقرؤون القراءة الصحيحة. قال لا يجاوز إيمانهم حناجرا، وهذا جاء في وصف الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال بعض أهل العلم آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأنه قال بعد ذلك ثم لا يعودون فيه. فهذا وصف لأهل التعمق والتنقل الذين يتكلفون ويقيمون القرآن ويعتنون بألفاظه ولا يقيمون حدوده. وقد جاء في هذه العصور من يقرأ القرآن ويعلم القرآن ويكون من أكبر الناس معرفة وخبرة بالقراءات، تجده من أجهل الناس بالدين. فمن هؤلاء من يحلق لحيته ويشرب الدخان ويشرب بيساره ويباشر المعاصي، ومنهم من يكتسب بالقرآن ويتنافسون في تسجيل الأشرطة ويتباهون بها ويصرفون بها وجوه الناس. فهؤلاء ممن جاء وصفهم في هذا الأثر. وليس الذنب هنا على إقامة الحروف وتألية القرآن وتلاوة القرآن كما أنزل، ليس المقصود الذنب هنا هذا الوجه، وإنما المقصود هو الاعتناء بالتلاوة مع عدم إقامة الحدود وتأدية الأحكام. أما من كان جامعا بين الأمرين في إقامة الحروف وإقامة التلاوة الحسنة وحفظ كتاب الله عز وجل، فلا شك أن هذا من خيار الناس، لأنه يمتثل يعني هذا القرآن في تلاوته وفي العمل به. والمقصود أن هذا دليل على عدم إخلاص هؤلاء، لأنه لو كان من الحرص لكان حرصه على المعنى أكثر من حرصه على اللفظ. فلما اعتنوا بالألفاظ وأهملوا المعاني ذموا من هذا الوجه. وكذلك هذا يقال أيضا في العلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن متعمقين المتشدقين المتفيضين الذين يعتنون بالألفاظ، إذا تكلم أحدهم يعني يخرج الحروف ويشتد في إخراجها ويملأ فمه بالكلام ويظهر الحروف ويخرجها من مخارجها الصحيحة تنطعا وتعمقا وتكبرا لا يغفل عن المعاني. وهذه من سيم المنافقين الذين قال الله عز وجل فيه وإن يقولوا تسمع لقوله. فالمنافقون خطباء يؤثرون في الناس، يكون لهم وقت في الناس. ووصف أهل الإيمان بالعيب والحياء وضعف الحجة لأن هممهم متعلقة بالله عز وجل، فهم في بعد عن التكلف والتنقل وهم في مراقبة الله عز وجل. وأما أهل الإيمان أهل النفاق فهم أهل جرأة وقوة. وقد كان من بعض من ذمه من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذه الصفة، كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أحسن الناس كلاما، ومع هذا ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث حذيفة أنهم دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأن تسمع اليوم بعض الخطباء يؤثر، يعني يؤثر حتى في بعض طلاب العلم بفصاحته وببلاغته، كثرة استشهاده بالنصوص من أحاديث الترنم بالأصوات، تلحين الأصوات، تأثير في الناس، يحسن البكاء يؤثر في الناس، يحسن القصص، يحسن الاستشهاد بالأمثال، الأبيات الشعرية، ولهم مقدرة كبيرة. وإذا أتيتم لباب السنة تجدهم من أجل الناس السنة. ولهذا يغتر العوام إذا ما جاء عالم كبير ورأينا هذا العالم ملاحظ. يأتي كبار العلماء يتكلمون في المساجد لا يكاد يحضر لهم إلا قلة من طلاب العلم. ويأتي هؤلاء ويزدحم الأماكن بمن يحضر لهم. وهذا من جهل الناس واهتمامهم بالألفاظ. كما أن الناس اليوم يهتمون أيضا بالقراءة. تأدية الحروف وإخراجها أكثر من اهتمامهم بقراءة القرآن. قد كان في عهد السلف الناس يبحثون عمن يصلوا خلفه، يقاموا يعدون الصلاة خلف الصحابة وخلف خيار الأمة من الفضل. وحتى أنهم كانوا يتنافسون في الصلاة على الصالحين. وكان إذا مات أحد العلماء قالوا صلى عليه فلان لاهتمام بالفقه في الصلاة وغيره. وأما الآن الناس يبحثون عن الأصوات، فقد يقول العالم الكبير الورع يزهد الناس في الصلاة خلفه لأن صوته غير جميل، ويبحث الناس عن الأصوات الجميلة. هذا كل من الجهل موجود في الأمة. نعم، هذا في الإجابة على من سأل عن الإيمان. وهناك عدة إجابات تقدم عرضها وسيأتي بعضها. قال أنه قلت يا أبا بكر الرجل يقول لي مؤمن أنت، يعني يسأل هل أنت مؤمن؟ قال فانتهرني أيوب. فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني في إجابة هذا السائل أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي آمنت بهذا الاعتقاد الصحيح. وأما العمل فإنهم لا يقطعون لأنفسهم بتأديته على الكمال. وسيأتي أيضا في بعض الأثار بيان لهذا الأمر. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الحسن قال قال لي وصيه الى قيل لنا حكم العهد وقل امرنا بهذا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد المعروف عن ابيه بن قال حدثنا عبد الله قال نعم، لأن هذه الأمور كلها من الإيمان القلبي، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وما أنزل على الرسل، الإيمان بها إيمان قلبي. وهذا المؤمن يقطع أنه يؤمن بها، أنه لا يشك فيها، وهو معتقد لصحة هذا الإيمان ولا يتزعزع في قلبه. وأما العمل فهل هو ممتثل للإيمان الكامل الذي هو الاعتقاد والعمل، فإنه لا يقطع مؤمن بأنه مؤدي للعمل الكامل. فقل لا إله إلا الله. نعم، هذه إجابة أيضا، فإن أصل السؤال هذا كما سيأتي بدعة. ثم إذا سئل المسلم هل أنت مؤمن فتنوعت الإجابة، له أن يقول له آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهنا الإجابة قال يقول لا إله إلا الله، يعني أنه يشهد بهذه الشهادة. والمؤدى واحد، فإن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا دخل في الإسلام ولا يقطع لنفسه بالإيمان الكامل. والذي قال لا إله إلا الله فهو يعلن دخول في الإسلام، أو أنه يخبر عن كونه مسلما لنطقه بهذه الكلمة. وأما الإيمان الذي هو درجة أعلى من درجة الإسلام فإنه لا يقطع لنفسه، لأنه لو قطع لنفسه به يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة. نعم، هذا في تبديع من سأل، السائل مبدع والسؤال بدعة، لأن السؤال هنا عن الإيمان المطلق. وقد يقال أنه هذا كيف يكون بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة عن الإيمان، قال أين الله؟ وقال لها من أنا؟ أشارت قالت إن الله في السماء، قال أنت رسول الله؟ قال اعتقى فإنها مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن الإيمان، وإنما سأل عن أصل الإسلام، وهذا هو الإيمان الذي جاء في عتق الرقبة، ليس الإيمان الكامل. المقصود أصل الإيمان، فمن كان من أهل الإسلام فأعتق فهذا عتق رقبة مؤمنة. والإيمان هنا هو أصل الإيمان لا الإيمان الكامل، وإلا كان يلزم من هذا أن لا تكون الرقبة المعتقة إلا مؤمنة إيمانا كاملا. فالسؤال عن الإيمان الكامل وعن الإيمان المطلق بدعة أحدث من أهل البدع ولا يعرف في عهد السلف، والذين أدركوا هذا أنكروا. ولهذا لا يجوز لنا أن نسأل الناس هذا السؤال، كون السلف أجابوا عنه لا يعني أن نسأل كما يفعل الآن البعض، إما أن يسأل يعني بعض الصغار على سبيل التندر والمزاح، أو يسأل غيرهم على سبيل المزاح يقول هل أنت مؤمن ويختبر، هذه بدعة. لا يجوز، لا يجوز لنا أن نسأل عن الإيمان. وأما إذا كان في بلد لا يتميز المسلم عن الكافر يسأله هل أنت مسلم فيجيب إذا كان مسلما، أما الإيمان لا يسأل عنه. فلا يجوز السؤال عنه على سبيل المزاح ولا على سبيل الاختبار، لأن الإجابة لا تصل من محذور. وقد يقع المسؤول في إجابة تكون خاطئة فيتحمل السائل إثم هذا الخطأ، فينبغي أن لا يسأل الناس وأن لا يبادر الناس بهذه الأسئلة. وأما إذا سئل الإنسان فالإجابة هنا تكون كما ذكر العلماء. نعم. قال حدثنا فرعون قال حدثنا عبد المنذر قال حدثنا سفيان قال قال السائل سعيد بن جبير قال سألت رسول الله رضي الله عنه ما كنت أغتسل في كتب الميت قال من الوجود قال كنت أرجع قال تتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. نعم، قال عن سألت ابن عمر كنت أغتسل من غسل الميت، يعني هل أغتسل من غسل للميت؟ والمسألة خلافية كما تعلمون، يعني هل تغسيل الميت يوجب الغسل؟ مسألة خلافية. قال مؤمن وهو الشاهد، قال مؤمن هو قال قلت أرجو، هنا موطن الشاهد أنه قال أرجو له الإيمان ولم يقطع له. والسؤال هنا ليس من الأسئلة المبتدعة، لأن المقصود هنا السؤال هو عن أصل الإيمان، وإن كانت الإجابة هنا جاءت على الإيمان الكامل فقال أرجو، أي أرجو له الإيمان الكامل، وإلا أصل الإيمان مقطوع له به. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل، يعني أنك إذا مسست المؤمن أو المسلم فأنت لا تغتسل، وكذلك إذا غسلته فإن هذا لا يوجب الغسل. والشاهد هنا في قوله أرجو، إن لا نقطع للمؤمنين، لا نقطع لأنفسنا ولا لغيرنا بالإيمان الكامل. قال قدر الجمعة هو يساوي تماما قولك إني في الجنة، وهذا من الإنكار على المخالف بلازم قوله الذي يبين له خطأه، لأنه إذا قال أنه مؤمن يعني أنه في الجنة، فكان يعرف من هذا الرجل أنه لا يقطع لنفسه لأنه في الجنة، فدل على أنه كما أنه لا يقطع لنفسه لأنه في الجنة أيضا لا ينبغي له أن يقطع لنفسه بالإيمان. ثم أرشده قال ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو الاعتقاد وهذا هو أصل الإيمان. والإيمان لا يقبل بالاعتقاد فقط وإنما يقبل بالعمل، والعمل يصعب للمؤمن أن يقطع لنفسه به، فإن عمله محفوظ بالتقصير والنقص، ولا يسلم المؤمن والمسلم من النقص إما بارتكاب المحرم أو بالنقص في الواجبات. فالذي يقال أنه مؤمن كامل الإيمان هو الذي أدى كل ما أوجب الله عليه وترك كل ما حرم الله عليه، وهذا لا يبقى أحد لنفسه منه. نعم هذا إنكار عليهم أيضا، يعني كما أنهم قالوا الجن المؤمنون قال أفلا قالوا نحن أهل الجنة، يعني لو قالوا هذا كأنهم قالوا لهذا، هذا على سبيل الإنكار عليهم. هذا دليل أيضا أن الجن منهم المؤمن منهم الفاسق منهم من يقول القول بالجهل مثل هؤلاء، كما أنه يأتي من الإنس من يقول بهذا يقول أنه مؤمن، فهؤلاء أيضا. وهذا دليل على أن الإنكار أنه يجب على الجن، فإذا تمكن الإنسان من دعوتهم أو من الإنكار عليهم فإنه يجب عليه، فإذا تلبسوا بشخص يرقى عليه، فإذا خاطب متلبس من الجن فإنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعى إلى الله عز وجل، فإن هذا من الواجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا منكر صدر من الجن، فكذلك ينكر عليهم. وهنا أنكر ابن مسعود عليه، والجن مخاطبون بالشريعة بما يخاطب به الإنس. وأما اعتقاد أن دعوة الجن أنها لا تلزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن، ومن بلغ من أمته فهو بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نتعمد الجن نذهب إليهم في أماكنهم أو تحضيرهم كما يقول بتحضير الجن وغيره فهذا لا يجوز، كذلك لا يجوز استخدام الجن بأي صورة من الصور، لأنه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبيه ورسوله ما استخدمه لا في جهاد ولا في غيره، فلا يجوز استخدامه، ولأن لهم طباع غير طباع الإنسان. وأما دعوتهم فمن خاطبه أحد منهم أو من ظهر على بعض أخطائهم فإنه يدعوه، الشيخ الإسلام يذكر أنه كان يرقي بعض المصروعين قال فخاطبه الجن فقال له أخرج، قال أخرج طاعة للشيخ، قال له أخرج طاعة لله ورسوله، فهنا أمره بالطاعة الواجبة عليه، وأن الطاعة للشيخ ليست طاعة لازمة له وإنما الطاعة لله ولرسوله، فإذا كانت طاعة الشيخ طاعة الله ورسوله فهو مطيع لله عز وجل ولرسوله. قال عبد الله بن عبد الله رسول الله يقول ما وقال يحيى لي بدر بن عبد قال يحيى صيام يوم ان يكون لهم حسب يحيى زياده ويقرا نعم قال ما ادركت من اصحابنا ولا بلغني الا على الاستثناء اي الاستثناء في الايمان انهم يستثنون في الايمان والاستثناء في الايمان معروف عند بعض الفرق كالاشاعره وغيرهم ولهم مآخذ فيه فبعض من يستثني قد يستثني لمقصد غير مقصد أهل السنة الاستثناء عندهم عند الأشاعرة بحسب الموافاة أي ما يوافع عليه الإنسان يقول لا نقطع لأنفسنا بأننا نموت على الإيمان وهذا ليس من مآخذ أهل السنة وإنما مآخذ أهل السنة هو الاستثناء من الكمال فالإنسان في وقته هذا الذي هو فيه لا يقطع لنفسه بالإيمان أما الموافاة فلا شك أن المؤمن هو من مات على الإيمان لكن السؤال ليس عن الموافاة السؤال عن الحال الذي هو فيه فهل هو مؤمن فيقول إن شاء الله أو أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أو يقول سؤالك إياي بدعة أو يقول لا إله إلا الله هذه كلها إجابات صحيحة ولا يقطع لنفسه بالإيمان وأيضا من الإجابات كما تقدم إذا ما سأل المرجئ السني قال له هل أنت مؤمن يخاطبه باعتقاده وباصطلاحه فيقول مؤمن إذا كان عند المرجئة لأن الإرجاء لأن الإيمان عند المرجئة هو الاعتقاد فنحن على هذا نقطع لأنفسنا بالإيمان نقطع بالاعتقاد فهذا على اختلاف المخالف مخاطبة المخالف بما يعرف أما الإيمان المطلق عند أهل العلم عند أهل الإسلام عند أهل السنة فلا بد من الاستثناء فيه قال وقال يحيى الإيمان قول وعمل قول وعمل ولم يذكر الاعتقاد لأن الاعتقاد معلوم ولم يخالف فيه ودائما يذكرون هذا يقولون قول وعمل فتربي على المرجئة لأن المرجئة منهم من ينكر القول ومنهم من ينكر العمل فلهذا يقولون قول وعمل وهذا لا يعني أن الإيمان هو القول والعمل فقط وإنما هذا في الإنكار عليهم فقط قال قول وعمل والعمل كما هو معلوم هو كل شعب الإيمان تدخل في هذا كل شعب الإيمان هي من هذا العمل الذي قال فيه السلف أنه العمل ومن الأخطاء التي حصلت عند المتأخرين أن بعضهم ظن أن هذا العمل الذي قيل أنه عمل أنه على درجة واحدة فلم يفرقوا بين الأركان والواجبات وبين المستحبات ولهذا أشكل عليهم إذا لم يوجد العمل هل ينفى الإيمان أو يبقى وهل العمل شرط صحة أو شرط كمان كما تعلمون من هذه المسألة الصحيح أنه لا ينبغي أن يقال شرط صحة ولا شرط كمان لأن هذا العمل ليس على درجة واحدة فأعلى شعب الإيمان وأعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فإذا قلنا أن العمل شرط صحة لا بد منه فهل إماطة الأذى عن الطريق شرط لصحة الإيمان أو أنها أمر مستحب إذن هنا خطأ ولو قلنا أنه شرط كمان فهل شهادة أن لا إله إلا الله هو من كمال الإيمان أو من أصله فإذن لا نسلم من الخطأ ولهذا هذا السؤال من الأسئلة المبتدعة والإجابة عليه بدون تفصيل لا يسلم ويجيب من الخطأ وهذه النقطة على الصحيح أنها من الألفاظ المجملة التي يجب التفصيل فيها فإذا قيل لنا هل العمل شرط صحة أو شرط كمال نقول ما الذي تريد بالعمل فإن أردت عمل القلب فهو أصل في الإيمان وإن أردت عمل الجوارح فعمل الجوارح ليست على درجة واحدة فمنها ما هو أصل في الإيمان لا يحصل أصل الإيمان إلا به ومنه ما هو من الواجبات التي إذا تركها العبد ينفع عنها الإيمان الواجب ومنها ما هو من الكمال المستحب الذي إن لم يتحقق تحقق الإيمان الكامل ولا ينفع عنها الإيمان الكامل لكنه لا يستحق الإيمان المستحب. فإذا فصلنا هذا التفصيل ارتفع الخلاف بين الناس وعرف الناس الحق. وأما مسألة الاختلاف في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام فليست في هذه المسألة مطلقا، لأن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أن كل الأعمال من الإيمان، وكل من اختلف في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام كلهم مجمعون على أن العمل بل المستحبات مجمعون على أنها من الإيمان. وما اختلفوا في هل الصلاة أو الصوم أو الحج من الإيمان أو من غيره أو أنها خارج عن الإيمان، وإنما اختلفوا ما الذي يكفر به الرجل إذا ترك شيئا من العمل. وهذه ليست من المسائل التي خالف فيها المرجئة، وإنما خلاف بين أهل السنة، لأن المرجئة كلهم يقولون أن هذه الأعمال كلها لا أثر لها في الإيمان، وأهل السنة كلهم مجمعون على أن هذه الأعمال وغيرها مؤثرة في الإيمان. فهنا افترقت المرجئة أهل السنة. قال وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، يعني يقطع لنفسه بالإيمان. وحسن يحيى الزيادة والنقصان وراءه، يعني نقصان الإيمان وزيادة، فإنه الإيمان يزيد وينقص، والزيادة زيادة في الكمال وزيادة في الواجب. فإذا حقق الواجب فيقال كمل إيمانه الواجب، وإذا تحقق العمل المستحب يقال كمل إيمانه المستحب. فالكمالان كمال الواجب وكمال المستحب. فكمال الواجب هو أن يأتي بكل الواجبات ويترك كل المحرمات، وكمال المستحب هو أن يأتي بكل المستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات. وهذا الذي قال فيه أهل العلم هو عمل السابقين. وأما المباحات فإنها ليست من عمل لا السابقين ولا أصحاب اليمين، لكن إن تركها المؤمن يقصد بها التقوي على طاعة فإنه له الأجر. وأما التعبد بالمباحات من فعل أو الترك من غير نية خارج عنها فإن هذا ليس من الدين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.